الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز قولهم يا خالق الراحة أو يا خالق السعادة ثم يطلب طلبه من الله؟ الحمد لله، من المعلوم أن الله عز وجل هو خالق كل شيء في هذا الكون، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، فلا خالق إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وهذا أمر قد انعقدت عليه قلوب المسلمين واتفقت عليه كلمتهم، ولله الحمد والمنة. وأما قول الإنسان يا خالق الراحة أرحني، يا خالق السعادة أسعدني، يا خالق الرزق أرزقني، فهذا نوع دعاء، والأصل المتقرر عند العلماء أن الدعاء على أصل الحل والإباحة ما لم يكن متضمنا بعض العبارات التي لا تجوز شرعا. فمنادات الله عز وجل بكونه خالق كذا وخالق كذا، أنا أرى والله أعلم أنه لا بأس به، لأنها من جملة ما يطلق على الله عز وجل من الأخبار، فلا يطلب لها دليل بخصوصه، لأن باب الأخبار والأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات. فمن جملة أسمائه عز وجل الخالق، ومن جملة صفاته الخلق، ولكن هذا الرجل يقيد هذا الخلق بشيء معين مناسب لطلبه، فهو يقول يا خالق الراحة أرحني، يا خالق الرزق ارزقني، يا خالق كذا أعطني، وهكذا. فهذا من باب الإطلاق الجائز على الله عز وجل ولا حرج. فإذا دعاؤه جائز وإطلاقه هذا الأمر على الله جائز، فلا حرج على الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام لعدم وجود المخالفة الشرعية فيه. هذا على حسب ظني وعلمي، والله أعلم. فإن قلت وهل ثمة قواعد يتفرع عليها هذا الجواب، فأقول نعم. القاعدة الأولى: باب الإطلاق أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال والأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وهذا الرجل نادى الله عز وجل بشيء من أفعاله، وهو أنه خالق كذا وكذا. القاعدة الثانية: أن الأصل في الأدعية الحل والإباحة إلا بدليل يمنعها، فباب الدعاء ليس كباب الأذكار ضيق، بل باب الدعاء واسع. فالأصل أن الإنسان يجوز له أن يدعو الله عز وجل بما أراد من خيري الدنيا والآخرة، حتى وإن لم تتفق ألفاظ دعائه مع الوارد في السنة، ما دام الدعاء داخلا في حيز الجائز وليس يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، فهو على أصل الحل والجواز، والله أعلم.